وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. النبي حينما سألوه أن يبعث لهم ملكا لم يشأ أن يقول بعثت لكم ملكا، وإنما أراد أن يربب الاحترام في المبعوث بأن المسألة ليست باختيار منه، وإن كنتم قد فوضتموني في أن أبعث لكم ملكا فأنا أريد أن أصعد أمر مهابة هذا الملك لا إلي ولكن إلى ربي. فقال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قولهم أن يكون له الملك علينا فيه عدم انسجام مع الخبر، لأن نبيهم قال لهم: إن الله قد بعث عليكم ولا لكم؟ يبقى مبعوث لصالحكم. هم حينما لاموا القرار قالوا: أما يكون له الملك علينا، فخدوا المسألة على إنه جاي السيطر عليهم، ده هو جاي لصالحكم لأنكم أنتم اللي طالبين أن يقودكم في الحرب والمعركة، إذن فأمر الاختيار الملكي ليس عليكم ولكن لكم. يبقى أنتم نقلتوها ليه كده؟ نقلتوها النقلة البايخة دي ليه؟ أما يكون له الملك علينا، هو أنا بعته ملك عليكم؟ ده أنا بعته في حسابي لكم، فكان يجب ان كنتم تخدم ده في حسابي لك ولا لكن لا في حسابي، لكن التلكؤ امر طبيعي. شيء اخر انه يدل ايضا ان يكون له الملك ان طالوت هذا لم يكن من الشخصيات المشار اليها، الشخصيات المشار إليه. ليه؟ لأن عادة حين يحزب الأمر جماعة من الجماعات أن تفكر في من يقود بتبقى في أشخاص لمعة كده من الممكن أن يقع عليها الإيه؟ الاختيار من الممكن، ولكن ده دليل على أنه جه من غمار الإيه؟ من غمار القوم، بدليل أنه أن يكون ولم يؤتى، وده جاي لنا منين ده؟ يبقى إذن ده يدلنا على أن الناس حين يريدون وضعا من الأوضاع لا يريدون الرجل المناسب للموقف ولكن المناسب لنفسه، مناسب لنفسه، بدليل أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أنا هو الملك جاي غطرسة؟ هو الملك جاي كبرياء؟ ولذلك يجب أن يتنبه الملوك جميعا ومن في حكمهم إلى أن الملك يجب أن يكون للرعية لا عليها، يجب أن يكون للرعية لا عليها. نعم. ما دام طالوت ده راجل من غمار الناس، ده يدلك على أن الحق يريد أن يضع قضية. حين تريد الاختيار إياك أن يغشك حسب أو نسب أو جاء، ولكن اختر الاصلح اللي هم اهل الايه؟ اهل الخبره، مش اهل الايه؟ مش اهل الثقه، اهل الخبره مش اهل الايه؟ الثقه. ثم تعالوا القضيه اللي انتم طالبينها عشان يقودكم ويبقى ملك، تعوز حاجه من اتنين، عايز رجل جسيم ورجل عليم، وانا اخترت جسيم وعليم. انا اخترت ايه؟ جسيم وعليم. وعليم جسيم كده بالمهابة كده، مفهوم؟ وعليم. ان الله، وبعدين قال ايه بعد؟ شوفوا شوفوا بقى القرآن الاول، ان الله قد بعث لكم، مش كده؟ وكلمة بعث ما جرحتش الباقي في انه احسن منهم، انما لما حصل فيه لجاج قال ان الله اصطفاه عليكم. الله. حصل ايه؟ لجاج بقى نقول لهم لا، حنقولها لكم بقى، ان الله ايه؟

واحد ايه خاف وواحد ما خافش مش كده؟ فاللي خاف قال لا طاقة لنا اليوم بايه بجالوت وجنوده. ادي النزوع بتاعه. يبقى خاف رأى جالوت وجنوده فوجد الخوف منه في نفسهم فقال لا طاقة لنا الايه. يبقى عملية شعورية ثلاثة ولا لا؟ ادراك ووجدان ونزوع. طيب وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله هم شافوا برضو ولا لا؟ والموجود بتاع ما خافوش ليه؟ مؤمنين بالايه؟ مؤمنين بالله. اذن فالمرائي قد تتحد ولكن المواجيد تختلف والنزوع يختلف باختلاف المواجيد. وقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كأنهم ادخلوا في حسابهم ربهم ودكهم عزلوا عن حسابهم ربهم فهم منطقيون مع انفسهم لانهم رأوا نفسهم قلة ودكهم ايه لانهم معزولين عن حضانة الله. انما اللي حاسب نفسه في حضانة الله يبقى يستقل دكهم ولا ما يستقلهم شيء؟ يستقلهم. كم من فئة قليلة. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله. لك ان تقول الذين يظنون مجرد ظنهم انهم ملاقوا الله جعل لهم هذه العقيدة. مجرد الظن. فكيف اذا كان يقين؟ طب ملاقوا الله جزاء في الاخرة ولا ملاقون الله في المعركة وياهم ربنا؟ ربنا مش هيسيبهم. يبقى تنفع كده وتنفع ايه؟ كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ايه يعني مع الصابرين؟ ام قال لك لان فيه معارك يفوز بها الاقدر على الصبر. الاقدر على الصبر. ولذلك هناك في قوله سبحانه وتعالى بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوقهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. هو يقول لهم ألن استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة من الملائكة منزلين. هيمدكم كام؟ ده الوعد. بلى يمدكم بالثلاثة وإن تصبروا نجيب لكم نمدكم بإيه؟ نمدكم بإيه؟ بخمسة. بكأن التبرع بكام؟ بثلاثة. وان تصبروا وتتقوا نجيب لكم كمان ايه؟ اذا المدد يجي على قدر ايه؟ على قدر الصبر. ليه؟ ام قال لك لان حنان القدرة عليك ساعتها يجدك تتحمل المشقة. يوم يحن عليك ويجيب لك. انا ضربت لكم مثل زمان وقلت اذا هبوا ان انسان تاجر جملة كبير وجلس امام الخان يسموه ايه الدكان الكبير يعني الوكالة وبعد ذلك عربيات النقل جايبان السحاحير والبضائع والعمال عم كل واحد يحملوا ايه الصندوق ويدخلوا في الوكالة وبعد ذلك جاء حامل حمل صندوق فغلبه الصندوق اتاري ثقله ما هو ازاي ثقل الايه الصناديق اللي فاتت والرجل يجلس امام محله وراى ان الصندوق يغلب العامل ماذا يكون الموقف والعامل يحاول النية بلا شعور تلتفت اليه مندفع وقام كده وياه كذلك ربك كذلك ربك عايزك عايزك تستنفذ اسبابه المعطى لك فحين تستنفذ الاسباب برجولة وثبات وصبر تجد معونة الله لك من هذا يستحق ان يعان. كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا ادي الشحنة الايمانية لمن يريد ان يواجه عدوه. بيقول ايه ربنا حتى